قال فالأول، يقصد بالأول إذا تطرفت بعد كسرة. قال نحو رضي وقوي، أصلهما رضوى وقوى، لأنهما من الرضوان والقوة، فقلبت الواو ياء. يعني يقصد أن قولك رضي وين لام الكلمة؟ الياء، لكن ليست هذه لام الكلمة، إنما لام الكلمة أصلها واو، فعندك رضي أصلها رضوى، رضوى، لأن لام الكلمة في المصدر، أليس المصدر الرضوان؟ زن الرضوان بالميزان الصرفي الفعلان، وين لام الكلمة في المصدر؟ الواو. إذن دل على أن اللام في الفعل اللي هي الياء أن أصلها الواو. فما الذي حصل؟ قلبت الواو ياء كذا، لأنها تطرفت كما تلاحظ في الكلمة إن آخر شيء وقبلها كسرة. وظاهر كلام ظاهر صنيع بن عقيل إن المسألة الأولى خاصة بالأفعال، لأنه ما مثل إلا بالفعل رضية وقوية، مع أن المسألة الأولى تكون في الأفعال وتكون في الأسماء، تكون في الأفعال وتكون في الأسماء. فمثلا كلمة السامي، السامي أصلها السامي، لأن من سماء يسمو، فتطرفت الواو وقبلها كسرة فقلبت ياء. الثاني من الأمثلة، النوع الأول، قول الله تعالى في قصة نوح صلى الله عليه وسلم: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فبادي أصلها بادي، تطرفت الواو وقبلها كسرة فقلبت الواو ياء، وهذا على أحد القولين في الآية، على أساس أنها من بدأ يبدو، ولا في قول آخر أنها من بدأ يبدأ، وعلى هذا فلا قلب على الرأي الثاني. قال والثاني، إيش يقصد بالثاني؟ نعم، طيب، نحو جري تصغير جرو، جرو مفتوح عندكم الجيم ويجوز الكسر، قالوا الكسر أفصح، والجرو أو الجرو ولد الكلب أو ولد السبع عموما. ما أصله؟ أصل جرو ولا أصل جري؟ ها، الضمير في قوله أصله جري، يعود على الكلمة الأخيرة ولا الأولى؟ يعود على الأولى ولا لا؟ اللي هي جري. قال وأصله جري، يعني لما صغرنا كلمة جرو صغرناها على جري على وزن فعيل. فما الذي حصل؟ اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. هذا الكلام سيأتي في الموضع السادس، الموضع السادس، ولهذا بعض النحويين، بل معظم النحويين، لم يعتبروا هذا موضعا مستقلا، إنما هو تابع للموضع السادس الآتي إن شاء الله. قال والثالث نحو شجية، اسم فاعل للمؤنث، يعني تقول رجل شجن وامرأة شجية. طيب، اسم فاعل للمؤنث، وكذا شجية مصغرا، وأصله يعني الأخير شجيوة من الشجوي، والشجوي هو الحزن والهم، يقال رجل شجن أي حزين. طيب الشجيه الآن إيش أصله؟ ها يعني ابن عقيل الآن قال وأصله شجيوة، يعني هل المقصود الآن أصل شجية ولا أصل شجية أو أصلهما معا؟ ها هذا هو الظاهر من صنيعه، يعني يرى أنه اجتمعت الياء والواو في كلمة، لكن شجية منين جاءت الواو؟ يعني شجية إذا فكينا الإدغام لابد نخرج يائين ولا لا؟ واحدة ياء التصغير والأخرى ها أصلية، لكن شجية ها فيها ياء الآن ولا لا؟ فيها ياء، هذه الياء أصلها واو، أصلها شجوة كذا، شا جي و، وقعت الواو قبل كسره ولا لا؟ طيب تطرفت الواو، تطرفت حكما لأن بعد تاء التأنيث، يقولون تاء التأنيث حرف ولا لا؟ وإذا كان حرف فهو على نية الانفصال، إذا كان حرف فهو على نية الانفصال، لكن هل نقول مثلا إن الشين إن على نية الانفصال أو الجيم على نية الانفصال؟ لا، يعني لو حذفت اختل بناء الكلمة، لكن شجية لو رجعنا للمذكر قلنا رجل شجن ما فيها تاء التأنيث، إذن هذا يدل على أن على نية الانفصال، ولهذا قلبت الواو في شجوة قلبت إلى ياء لأنها تطرفت حكما ولا لا؟ إيه؟ ومثل أكسية، أكسية أصلها أكسوة فقلبت الواو ياء للتعليل المذكور. قال والرابع يعني اللي فيها الزيادة نحو غزيان، وهو مثال ضريان من الغزو. ما أصل غزيان؟ أصل غزوان، أصله غزوان لأنه من غزا يغزو كذا، فما الذي حصل؟ الواو قبلها كسرة وبعدها الألف والنون كذا ولا لا؟ يقولون الألف والنون على نية الانفصال، على نية الانفصال لأنهما حرفان زائدان على بنية الكلمة، على بنية الكلمة، إذن صح أن يقال إن الواو إنها متطرفة، وإن لم تكن متطرفة حقيقة لأن بسط الكلمة الآن الواو، لكنها متطرفة حكما. هذا الموضع الأول أشار إليه بقوله بواو ذفعل في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلانا، زيادتي فعلانا بواو ذفعل يعني افعل هذا القلب اللي هو قلب الألف ياء افعله في الواو، اقلب الواو ياء في آخر يعني إذا كانت الواو آخرا يعني متطرفة ولم يذكر الكسرة، ولم يذكر الكسرة أو قبل تاء التأنيث يعني أو كانت الواو قبل تاء التأنيث يعني هاء التأنيث أو زيادتي فعلان، أو زيادتي فعلان يعني الألف والنون. طيب مثالنا الآن زيادتي فعلان ما هو؟ ها غزوان أو غزوان؟ غزوان. طيب هل غزوان الآن على وزن فعلان أو على وزن فعلان؟ إذن هل ابن مالك يقصد نفس الوزن فعلان ولا يقصد مطلق زيادة الألف والنون؟ الأخير. ولهذا ابن هشام ما قال قبل زيادة فعلان، قال قبل الألف والنون الزائدتين، وهذا أدق ولا لا؟ طيب نعم. ايه هو المقصود؟ قلنا ان شجيه اصلها شجوه، انا قلت هذا، لكن يعني ظاهر صنيع ابن عقيل كانه اصلا للكلمتين معا، مع ان ابن عقيل ما قصد هذا، يقول ابن عقيل ما قصد، انما قصد انها اصل للكلمه الاخيره فقط، لكن الاولى كما اسلفت قبل قليل ان اصلها شجوه كذا. وأشار بقوله ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا، هذا إشارة إلى الموضع الثاني من قلب الواو ياء، إلى أن الواو تقلب بعد الكسرة، لاحظ بعد الكسرة، يعني لا زال العمل بالكسرة، واو قبلها كسرة، لابد تقلب الواو ياء. قال إلى أن الواو تقلب بعد الكسرة ياء في مصدر كل فعل اعتلت عينه، اعتلت عينه، ومعنى اعتلت عينه يعني كانت حرف علة منقلبا عن غيره، هذا معنى اعتلت عينه. المعتل حرف العلة المنقلب عن غيره كما قلت لكم، والمعل حرف العلة الذي ما قلب، نحو صام صياما وقام قياما. طيب الآن صام إيش مضارعه؟ يصوم. إذن كان المفروض أننا نقول صام يصوم صواما ولا لا؟ ها؟ يعني نرجع الحرف إلى أصله كما تقول باع يبيع بيعا، تقول صام يصوم صواما. لكن إذا صواما الآن مصدر كذا ولا لا؟ طيب الواو في المصدر سبقت بكسرة، سبقت بكسرة. طيب ارجع للفعل صام، العين معتلة ولا معلة؟ معتلة. ايش معنى معتلة؟ يعني منقلبة عن حرف آخر، لأن أصل صام صوم، حركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفها. ومثل قام قياما، قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، إذن قياما إيش أصله؟ قواما. يقول ابن عقيل والأصل صوام وقوام، فأعلت الواو في المصدر حملا له على فعله. إيش معنى أعلت الواو في المصدر؟ يعني قلبت، انتبه، أعلت بمعنى قلبت، الواو في المصدر قلبت ياء حملا له على الفعل، يعني الفعل وعلت الواو فيه صوما فقلبت ايه؟ ألفا. طيب المحترزات، فلو صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر. ايش معنى صحت الواو في الفعل؟ يعني ما قلبت، أقول ما قلبت، هذا معنى صحت، يعني بقيت، لم تعتل في المصدر، يعني لم تقلب في المصدر، نحو لاوذا لواذا. لاحظ لاوذا صحت العين في الفعل ما قلبت، فلما جاء المصدر بقيت، ما قلنا لاوذا لياذا في صياما لأن إذا ما أعلت في الفعل فمن باب أولى لا تعل في المصدر. ومعنى لا وذا لواذا يقال لا وذا القوم ببعضهم لواذا، أي لاذ بعضهم ببعض أو تجأ بعضهم إلى بعض. ومثلها جاور جوارا، لما صحت الواو في الفعل جاور وبقيت بقيت في المصدر أيضا فقيل جوارا. وكذلك تصح يعني لا تقلب ياء إذا لم يكن بعدها ألف وإن اعتلت في الفعل، نحو حال حولا. حال إيش أصله؟ حولا، إذا معتلة في الفعل قلبت في الفعل ألفا. طيب المصدر هل قالوا حيالا؟ لا، أبقوها في المصدر قالوا حولا. لماذا؟ كما قال ابن عقيل لأنه لم يقع بعدها ألف، لم يقع بعدها ألف. مع أن ابن عقيل هل نص على شرطية الألف؟ ما ذكره ولا لا؟ كان الأولى أنه يقول إلى أن الواو تقلب بعد الكسرة ياء في مصدر كل فعل اعتلت عينه وكان بعدها ألف، حتى يستقيم قوله وكذلك تصح إذا لم يكن بعدها ألف. ها ظاهر؟ إذن الشروط يعني الأساسية شرطان، الشرط الأول أن تعتل العين في الفعل، ها، والشرط الثاني أن يقع بعدها ألف. هذا الموضع الثاني أشار إليه بقوله ذا أيضا رأوا. إيش ذا؟ قلب الواو ياء. ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا، يعني في مصدر الفعل الذي اعتلت عينه، والفعل منه والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول. ايش يقصد بالفعل؟ يقصد اذا صحت، يقصد نعم اذا لم يقع بعد الالف، ها، اذا لم يقع بعد الواو الف ولا لا؟ ايه، اذا لم يقع بعد الواو الف، هذا معنى قوله والفعل منه صحيح غالبا. ما معنى صحيح؟ يعني لا تقلب الواو يا أن، ها، نعم. ثم مثل بقوله نحو الحول، يعني أنها لم تقلب الألف في الحول يا أن بسبب عدم وجود الواو أو الألف، يعني الواو لم تقلب يا أن بسبب عدم وجود الألف.